قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قول مالك: السنة التي لا اختلاف فيها. قد تأتي مسألة وفيها اختلاف، ولكن مما لا خلاف فيه تقدم عندنا الخلاف في اعتبار الحول. أبو بكر وعمر وعثمان يسألون: عندك مال؟ نعم. يأخذ الزكاة من العطاء. ما عندك مال؟ خذ عطاءك كامل. معاوية: عندك مال في زكاة؟ ما عندكش؟ يأخذ زكاة العطاء الذي يدفعه إليه. هذا في خلاف ولا لا؟ في خلاف. ولكن هذه القضية التي يريد أن يتكلم عنها مالك لا خلاف عليها في المدينة المنورة. السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. عندنا هذه رجعة لمن؟ عوام وخواص ولا علماء المدينة؟ إذا قال عندنا أهل المدينة يراد بها العلماء لا عوام الناس. عوام الناس ما لهم كلمة في هذا، قد يتفقون على أمر خطأ، إنما المراد علماء المدينة أهل الحل والعقد. ما هو وما هي تلك القضية التي قدم لها بهذه المقدمة؟ أنه لا زكاة إلا في 20 دينارا كاملة، ولا زكاة في أقل إلا في 200 درهم فضة كاملة. ثم تكلم عن النقص وما يلحقه. هذه القضية حيث أن مالك قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. تجدون عندكم طلاب الجامعة ابن رشد يذكر عن الحسن البصري بأنه يقول زكاة الذهب 40 ايش؟ نصاب الذهب 40 دينارا، وفي 40 واحد. ذكر هذا عنه ولا لا؟ ولكن العلماء يجيبون كما أجاب الباجي وغيره: لقد انعقد الإجماع بعد الحسن البصري على هذا، وقوله لا يستند إلى دليل. إذن حقا سنة لا خلاف فيها، ومن خالف هذه السنة العملية التي كانت دارجة بالمدينة المنورة وكانوا يزكون أموالهم على أي أساس؟ على 40 ولا على 20؟ على 20. إذن من خالف ذلك خالف السنة. وعلى هذا إجماع المسلمين على أن أقل نصاب الذهب انما هو ايش؟ 20 دينارا وافية. فاذا كانت ناقصة بينة النقصان، كيف يكون النقص؟ النقص بالوزن او بالجنس. فالنقص بالوزن تكون اقل وزنا من الدينار اللي معروف سابقا. وما هو الدينار السابق؟ خليه في ركن نرجع له. والنقص بالجنس أصل الدينار من الذهب، والذهب معدن لين لا يصلح للصياغة إلا أو الضرب دنانير إلا إذا أضيف إليه جزء من النحاس. النحاس أقوى صلابة من الذهب. كم يضاف إلى الذهب من النحاس حتى يصير دينارا أو حتى يصير خاتمة أو حلية؟ الناس يختلفون. لو جيت للصايغ الآن يقول لك هذا السوار ذهب 21، هذا ذهب 22، هذا ذهب 18. ما في ذهب 18 وذهب 20، لا. لكن كمية الذهب الخالص في هذا السوار 21 من 24 قيراط، 18 قيراط من 24 قيراط. فإذا كان قال لك هذا عيار 18، 18 من كم؟ من 24. كلمة 24 اصطلاح عالمي. عندكم في المسائل تقريط المسألة الفرضية كم قيراط؟ 24، لأن 24 تخرج منها جميع السهام الموجودة في كتاب الله، الثمن، الثلث، الثلث، الربع، الثلثين، كلها مخرجها من 24 تصل. فكذلك اعتبروا حتى في قسمة العقار، هذا البيت شراكة بيننا، كم؟ بالثلث. لي 8 قراريط وهذا 8 وهذا 8، بالنصف. لي 12 قيراط ولك 12 قيراط. امر اصطلاحي. فهنا النقص في الدينار اما عن الوزن واما عن الايش؟ الجنس. فالذهب اللي 18 18 من 24 كم نقص؟ 6. نسبة الستة من 24 كم؟ الربع. اذا فيه 3/4 معدن ذهب خالص صافي وفيه الربع ايش؟ نحاس حديد بكيفه، فيها الربع من غيره. اذا لو معنا 100 جرام ابو عيار 18 يبقى معنا 100 جرام ذهب خالص ولا معنا 75 جرام ذهب خالص؟ معنى هذه 100 ناقصة 25 جرام في 100، وهي 4 من 24 وهي 6 من 4 الربع ناقص. الدينار اذا كانت 20 دينارا وافية ليس فيها دخل، طيب احنا قلنا لابد من جزء من النحاس حتى يتماسك الذهب ويصير يمكن ايش يكون معدن، اقصد يكون نقد ويتداول. قال هنا ناقصة بينة النقصان. فرق بين النقص الذي لا تدركه انا ولا انت، جيرات من 24 جيرتين، الجنيه الان الدولي الجنيه الذهب السعودي والجرج والعثمانلي هذه الدنانير الذهبية الجنيهات الذهبية الان متعارف عليها في العالم انها فيها ذهب 22 جيرات من 24، يبقى فيها من غيرها كم؟ نصف السدس. سدس ل 24 كم؟ 4، هذه فيها 2، نصف السدس من غيرها. هل هذا بين النقصان ولا هذا امر عادي؟ امر عادي. اذا 20 دينارا فاذا كانت ناقصة بينة النقصان، النقص يكون عن احد امرين، اما عن نقص الجنس بان صارت مغشوشة، العوام يسموه ايش؟ مغشوش. الفضة تغش بالرصاص والذهب يغشش بايش؟ بالنحاس، لان كل يتلائم مع الثاني. فالنقص اما ان يكون في جنسها واما ان يكون في وزنها. نرجع الى النقص في الوزن، ما هو وزن الدينار؟ يتفق علماء المسلمين والمؤرخون للدينار والمثقال بان الدينار هو المثقال، الدينار نقدا والمثقال وزنا. فالمثقال وحدة وزنية في الجاهلية وفي الإسلام، والدينار وحدة نقدية في الجاهلية وفي الإسلام، والدينار هو بعينه وزن المثقال. المثقال الآن هل هو موجود؟ في أحد منكم شاف مثاقيل ولم يعد لها ذكر؟ يقولون انتهى التعامل بها بعد سنة 676 أو تقريبا من هذا هجرية. اذا كيف نرجع الى المثقال القديم وكيف نعرف الدنانير العشرين؟ جميع الامة تتفق على ان الاصل في الوزن المثقال جاهلية واسلام، ومرتبط بالدرهم، والدرهم اخذ اطوارا. كان في المبدأ ليش الدرهم السيساني او الكسروي زمن كسرى، ثم فرأ عليه تغيير في الإسلام، وعمر ممن ضرب الدرهم الكسروي أو الساساني، ثم بعد ذلك عمر بن عبد العزيز، ثم عبد الملك بن مروان، واستقر أمر الدرهم بعد ذلك. وأول ما كان الدرهم كما يقولون في زمن عمر الدرهم البغلي. كلمة الدرهم البغلي تمر عليك في كتاب الطهارة والنجاسة. اذا كان الدم قدر الدرهم البغلي يعفى عنه. عندكم هذا ولا لا؟ ايش هو الدرهم البغلي؟ ها؟ نعم؟ والله كان يقول هذا ولكن تبين ان هذا خطأ. الدرهم البغلي كما تقول كتب تاريخ العملات منسوب الى رأس البغل اليهودي الذي ضرب الدرهم لعمر في زمنه رضي الله تعالى عنه. وتقول بعض التواريخ للعملة كان قطره 38 ملي سنتي، يعني حوالي اقل من 4 سنتي، 28 اقل من 3 سنتي، يعني في حجم الايش القرشين السعودية الموجودة الان، قريب منها او يزيد عنها قليل، ما بين القرشين وبين الاربعة. هذا كان حجم الدرهم البغلي، وكان يسمى الوافي لانه ضرب في ذلك الوقت على وزن الدينار والمثقال. ولكن فيما بعد وجد الدرهم الساساني الكبير والدرهم الساساني الصغير، فجمعهم عبد الملك بن مروان وقسمهم على قسمين، وجعل الدرهم الاسلامي المضطرد من مجموع الدرهمين الكبير والصغير معا. وفي جميع كتب الفقه عندكم في جميع المذاهب الاربعة ان النسبة التي ثبتت بين الدينار والمثقال والدرهم ان كل 10 دراهم اسلامية تزن 7 مثاقيل. فالمثقال درهم وايش؟ 10 دراهم 10 على 7 فيها 3 اسباع. المثقال درهم 3 اسباع الدرهم وزنا. وهكذا ارتبط الدينار بالمثقال، وارتبط المثقال في الوزن بالدرهم، وكل 7 مثاقيل تزن 10 دراهم. برضك لغاية دحين ما احنا عارفين في الوقت الحاضر ايش نسوي، ولا احنا عارفين ما هو وزن المثقال ولا وزن الدرهم بالجرام الفرنسي اللي جانا الان. في عندنا دراهم الان، الدراهم الغيت، الدرهم يمشي مع الاوقية مع الاقة مع القنطار، الجرام يمشي مع الكيلو. فهنا اختلفت وحدة الميزان، واصبح الكيلو والجرام عملة وحدة وزنية عالمية. في اي قطر من اقطار الدنيا تجد الايش الجرام والكيلو، ولا تجد الدرهم. واذا وجدت الدرهم قد يختلف باختلاف البلاد، كما ان الرطل يختلف باختلاف البلاد. الرطل المقدسي حق بيت المقدس كان اقتين بأقة مكة، بينما الرطل المصري والسوداني والعراقي كان الأقة رطلين ونص، ففرق بعيد. اذا اعراف الناس تختلف، ولكن بالتحري على موازين العملات السابقة بالموازين الحاضرة. وعندنا الدرهم فضة ممثل في الريال السعودي، والدينار ذهب ممثل في الجنيه السعودي. بالتحري الريال السعودي 3 دراهم 3/4 الدرهم، وكل ريالين تزن بالتعادل بالشعرة 3 جنيهات. لو ذهبت الى الصائغ واخذت 3 ريالات فضة ووضعتها ريالين فضة ووضعتها في كفة واخذت 3 جنيهات سعودي او جرج انجليزي او عثملي صغير ووضعت 3 جنيهات في كفة والريالين السعودي في كفة، تعادل بالشعرة. اذا جئت الى تحري وزن 20 مثقال مع الدراهم يصفى عندك 11 جنيه سعودي او جرج، ووزن الجنيه السعودي 8 جرامات. فاذا قسمت ل11، لان الجنيه السعودي وزنه بالمثقال مثقال وثلثين، اقسم 20 على 1/3 يطلع لك 12. لكن باعتبار الجزء النحاسي الموجود فيه، لو اخذت القسمة 20 مثقالا على 1/3، لو صرفت الكسر 1 في 3 3 وتجيب له المقام 2 يبقى 5 على 3، 20 في 5 على 3، اعكسها 20 في 3 على 5 يبقى 60 على 5 فيها كم؟ 12. اذا عملت عملية الضرب او القسمة بالعدد الصحيح مع العدد الكسري هيطلع عندك 12 بالضبط. لكن حقيقة الوزن 11 التي هي تأتي ب 85 جرام او 88 جرام على هذا التحديد. كتب التاريخ للدرهم او للمثقال تحدد ب 85 جرام و300 من 1000. ولكن بالعمل الخاص هنا مع شيخ الصاغة بتحرينا في هذا، انما هي 88 جرام كاملة، يعني 11 جنيه سعودي، على ان الجنيه ذهب صافي. لكن لما كان الجنيه السعودي وغيره فيه قيراطين من النحاس، اذا اخذنا 11 جنيه سعودي كل واحد فيه اثنين من قيراطين نحاس، اثنين في 11 بكم؟ ب22. والجنيه اللي حيجي هذا عوض على النحاس فيه اثنين، صار 24. صار النصاب الذهب 20 مثقالة يعادل في النقد الذهبي 12 جنيه سعودي او 12 جنيه جورج او 12 جنيه عثمانلي صغير، لان العثمانلي فيه صغير وفيه كبير. اذا نحن الان وقفنا على نصاب الذهب بالعملة الدارجة، وبقي عندنا الذهب غير النقد غير الدينار، سبائك، حلي، على ما يأتي خلاف والبحث في الحلي. لو ان انسان عنده 40 دينار، 100 دينار، 100 مثقال، عنده سبيكة من الذهب، قطعة ذهبية سبيكة ما هي مصاغة دنانير ولا حلي ولا شيء، باجماع المسلمين فيها الزكاة، كم نصاب هذه السبيكة؟ نرجع الى وزن النصاب 20 مثقالا وهو 88 جراما بالوزن الدارج، ان كانت ذهبا خالصا. فان كانت ذهبا غير خالص اضفنا زيادة في الوزن بنسبة غير الخالص كما ذكر مالك عندنا وسنأتي اليه ان شاء الله. اذا مرة اخرى، نصاب الذهب 20 مثقالا وافية. 20 مثقال كم تعادل؟ بالنقد كم جنيه؟ الدارج الان 12 جنيه. طيب اذا ما كانش نقد وكان السبيكة وزنه كم؟ 20 مثقال كم تعادل بالجرام؟ 88. 12 جنيه فيها 96، لان احنا اعتبرنا النحاس. اذا النصاب الذهب الخالص الذي ليس فيه نحاس 88، اذا اضيف اليه نحاس نزيد في الوزن بنسبة الزيادة. هنا الذهب اللي بتمنطائر 18، هل نصابه 88 جرام؟ ولا نزيد عليها الربع، لانه ناقص 6 جرام عن 24، نزيد عليها الربع. ربع 80 كم؟ 20. ربع 8 2، نزيد عليها 22، يبقى 88 و22 يبقى 100 وكم؟ 110. اذا الذهب يا 18 نصابه الاول 110 جرام، والذهب عيار 22 نصابه 96، والذهب الصافي نهائيا 88. اعتقد هذا كافي يا جماعة. ناتي الى الفضة، كم نصاب الفضة؟ اذا كان النصاب 100 درهم، 200 درهم، وان دخلنا في خلاف الدرهم ما يتداول ولا كذا، وجينا الى الدرهم المتداول المعروف، وجدنا ان الريال السعودي وما يعادله ان وجد ما يوازنه، الريال السعودي 3 دراهم و3/4 الدرهم، اقسم 200 على 3 و3/4 هيطلع عندك 54 ايش ريال، يطلع عندك ريالين مقابل جزء النحاس او الرصاص الموجود في الفضة، لانها ليست فضة صرفة نهائية، فيطلع عندك 56 ريال سعودي هو اول نصاب الايش؟ الفضة. نحتاج الى خطوة ثانية. نحن الان في مجلسنا وفي اسواقنا، ليس معنا دنانير نتعامل بها، وليس معنا دراهم فضة نتعامل بها، وليس في بيوتنا اكتناز دنانير ولا دراهم فضة، انما يتعامل الناس باوراق نقدية بنكنوت كما يقولون، روبية ودولار واسترليني وين وما اعرفش اشياء كثيرة. ايش نصاب الزكاة من هذه كلها؟ ما علاقة هذه الاوراق بانصاب الزكاة ذهب وفضة؟ اريد الا تشوش على نفسك وتاخذ قاعدة، اذا عرفت نصاب الزكاة في الذهب والفضة ابتداء بالجرام السائر في العالم، اذهب حيث شئت ابتداء من دول الخليج، واعبر البحر الابيض، واذهب الى اوروبا، روح يمين على اسيا، ولا روح شمال على اوروبا، وتعال حيثما كنت في العالم سل عن بيع الذهب والفضة بأوراقك التي معك، إن كنت في بلد المارك أو في بلد الين أو في بلد الاسترليني أو في بلد الدولار أو في بلد الروبية أو في بلد الجنيه، كم قيمة 88 جراما ذهبا خالصة بهذه العملة بقدر القيمة الشرائية للنصاب الذهب الوزني يكون مقدار الزكاة في تلك العملة. فمثلا هذا النصاب بالروبية الباكستانية يمكن 500,000 على سبيل المثال، او مثلا بالايش بالفرنك المغربي يمكن 2,000,000، ما ندري، يمكن مثلا في دول الخليج او في غيرها يكون باقل من هذا، يمكن بالاسترليني يمكن 200 ولا 500. اذا تختلف العملات في قيمتها الشرائية بتبع قيمتها الذاتية في بلدها، لان قيمة العملة بقيمة ضمانها البنك الدولي. اي عملة في العالم ورقية قيمتها ليست في ذاتها لانها ورقة تمزق تاكلها عود كتريد يحرقها، لكن قيمتها البنك المركزي الدولي. ونظام العملات في قيمتها تنقسم الى قسم عملة صعبة وعملة عادية وعملة لا قيمة لها. فالعملة الصعبة ما كان رصيدها في البنك المركزي الدولي ضعف قيمتها في الاسواق. مثلا الدولار الامريكي كم طبعت امريكا من هذا؟ نقول 1,000,000. يجب ان يكون رصيده من الذهب والفضة العينية الخالصة ما يعادل 2,000,000. هذا الدولار اللي مضمون بدولارين ذهب يمشي في العالم كله ولا لا؟ يمشي لانه مضمون مسنود. واذا كان رصيده 100% يعني 100 مقابل 100 فهذه عملة عادية مضمونة في العالم، لكن ليس من الصعبة، لا تمشي في جميع العالم لأي دولة أن ترفضها. أما التي رصيدها أقل من عددها أو لا رصيد لها فهي عملة محلية لو خطت حدود بلدها لا قيمة لها. وقد تقع بعض الدول في إصدار أوراق نقدية لا رصيد لها فتكون بعد ما كانت قيمتها في العالم 10% تنزل 0.10 تحت الصفر، لا قيمة لها أبدا. ويتحكم في قيمة العملة استقرار الدولة وعدم استقرارها. وأنتم تشاهدون خاصة في المدينة أسواق المالية مفتوحة، إذا سمعتم قلاقل في بلد حالا تنزل عملتها. لماذا؟ لأن العالم لا يضمن نتيجة القلاقل، قد تسقط الدولة تسقط عملتها. وكذلك حالة الاقتصاد، إذا انتعشت حالة اقتصاد الدولة عزت عملتها، وإذا تضعضعت حالتها الاقتصادية ضعفت. لأن الدولة حينما يكون لها عملة في الخارج ما بتاخدها بعملة، تاخدها بتبادل اقتصادي، تقدم إنتاج وتاخد عملتها. فإذا كان إنتاجها متقدم متحسن الدول كلها تتعامل معها، ترتفع قيمة عملتها في الأسواق. إذا كان ما عندها إنتاج حترد العملة بإيش؟ إذا حتبقى العملة في أيدي أصحابها ما لها رواج. إذا ارتفاع أسعار وانخفاض أسعار الأوراق النقدية في الأسواق يتحكم فيه رصيدها الأول، أمن واستقرار الدولة، انتعاش اقتصادها أو عدم انتعاشها. وعلى هذا إذا كنت في بلاد العالم ستجد الاختلاف متباين، وتريد أن تعرف زكاة مالك النصاب الأول ما هو، تعال إلى سوق الذهب والفضة. كم تبيعون 200 درهم فضة؟ نبيعها بالعملة الفلانية بمبلغ كذا. إذا مبلغ كذا هو الحد الأدنى لنصاب الفضة. كم تبيعون 88 جرام ذهب صافي سعرها في السوق؟ أن تعرفون البورصة، قفلت البورصة على الذهب بأن الأوقية سعرها كذا، يعني أسعار عالمية. كم سعر الذهب؟ لا تقول لي حساب البورصة، البورصة ما لنا شغل فيها، المتعامل في البلد المتداول، لأن البورصة لها حساب مستقل والسوق التجارية ليش المتداولة لها حساب مستقل. كم السعر المتداول بين الناس هذا الوقت؟ فبمقدار ما يمكن أن تحصل بقيمة شرائية بأي عملة كانت في أي بلد كان على وزن 88 جرام ذهب خالص يبقى معك نصاب الذهب، وبقدر ما تحصل على شراء 200 درهم فضة خالص يكون معك نصاب الفضة بأي عملة كانت في أي مكان وفي أي زمان. والله تعالى أعلم.